الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ذو الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عباد الله، إن الله سبحانه هو العظيم المطلق، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه كلها، عظيم في صفاته كلها، فهو عظيم في سمعه وبصره، عظيم في قدرته وقوته، عظيم في علمه، فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء، لأن ذلك تحكم لم يأذن به الله. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته مقررا ذلك: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فمن عظمته في علمه وقدرته أنه لا يشق عليه أن يحفظ السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما، كما قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهناك فرق بين عظمة الخالق والمخلوق. عباد الله، فالمخلوق قد يكون عظيما في حال دون حال وفي زمان دون زمان، فقد يكون عظيما في شبابه ولا يكون كذلك عند شيبه، وقد يكون ملكا أو غنيا معظما في قومه فيذهب ملكه وغناه، أو يفارق قومه وتذهب عظمته معها، لكن الله سبحانه هو العظيم أبدا. ولذلك لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته، والذل له والانكسار له، والخضوع لكبريائه والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم الله عز وجل ويربي أمته على ذلك. ومما يضاد عظمة الله عباد الله الاستشفاع بالله على خلقه. والاستشفاع بالله على خلقه هو اتخاذ الله تعالى واسطة يشفع للشخص عند أحد من الخلق لطلب شيء منه، فيحرم الاستشفاع بالله على خلقه وهو منقص للتوحيد لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى ومنافاة تعظيمه. ولما روي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. ونهي عن الاستشفاع بالله على خلقه عباد الله، نهي عن ذلك لأسباب، منها ما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى. فإن الله تعالى عظيم جليل، لا يجوز أن يتخذ واسطة عند الخلق، إذ حقيقة اتخاذه واسطة أن الله تعالى يطلب من الخلق ويرجوهم أن ينفذوا بعض الأمور، كما يطلب ذلك الوسطاء عند الشفاعة لأحد. والله أجل من هذا وأكبر، وأن رتبة المتوسل به غالبا ما تكون دون رتبة المتوسل إليه. والله تعالى أعظم شأنا وأكبر وأجل من كل أحد. ونهي عن ذلك لما فيه من ترك تعظيم الله جل وعلا والتنقص لمقام الربوبية بمساواة الله تعالى بالمخلوقين الذين تطلب منهم الشفاعة عند الناس، وأن الله تعالى لا يحتاج إلى أن يشفع لأحد عند أحد، إذ إنما يشفع العاجز فيطلب من غيره أن يعين أو يفعل. والله تعالى هو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، إذا شاء أمرا أنفذه بلا شفاعة، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولما قال الأعرابي ما قال: سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال يكرر التسبيح حتى تأثر أصحابه رضي الله عنهم لعلمهم أنه لم يسبح هذا التسبيح إلا لأمر عظيم. ومعنى التسبيح تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب، وإنما سبح النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل ذكر كلمة فيها شيء من التنقص لله تعالى، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم سبح ربه تنزيها لله تعالى عن كل نقص متوهم. وذلك من تعظيم الله تعالى الواجب على كل مسلم، وهو من تمام التوحيد. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن ذلك من باب طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. وطلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء، فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله: نستشفع بك على الله. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك، لأنه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم، وهذا نوع من الشرك الأكبر، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.